بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية التي خلف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من أهل الكتاب والأميين، المسألة الخامسة بعد المئة، الكفر بالكتب. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فذكر الله عز وجل عن مشركي قريش أنهم كانوا ينكرون إنزال الكتاب أصلا، ينكرون أن يكون الله عز وجل أنزل أي شيء من الكتب على رسله، ما أنزل الله على بشر من شيء. وكان عامتهم يعتقدون فضيلة اليهود لأجل الكتاب المنزل، وهذا من تناقضهم وتضارب أقوالهم، فهم يرون أن التوراة منزلة ويعظمون أهلها لأجلها، وهم في نفس الوقت يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، ليتوصلوا إلى نفي الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالقرآن العظيم. وذكر الله سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل كانوا يكذبون الرسل، ومقتضى ذلك أنهم كفروا بما أنزل الله عز وجل على أنبيائه من الوحي. ومعلوم أن اليهود يكذبون بالإنجيل وبالمسيح صلى الله عليه وسلم، ويكفرون بالقرآن ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى يكفرون بالقرآن ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتبين بذلك أن أهل الكتاب وأن المشركين كذلك هم يكفرون بكتب الله سبحانه وتعالى وينكرونها ويكذبون بها، وهذا من الكفر الذي لا خفاء فيه. وقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا نوعا آخر من أنواع الكفر بالكتب في فعل بني إسرائيل، ولعل هذا أشبه في من ينتسب إلى الإسلام، أشبه أن يقع في من ينتسب إلى الإسلام وفي من ورث من أهل الجاهلية هذه الخصلة، وهي قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فبين الله عز وجل من كفر أهل الكتاب أنهم كانوا يكفرون ببعض الكتاب وإن أقروا بالبعض الآخر، فكان عدم تطبيقهم لما أنزله الله عز وجل في كتابه ورؤيتهم أنهم ملتزمون بالدين رغم عدم التزامهم بالكتاب، وأنهم يظنون أنفسهم قد آمنوا لوجود بعض الإيمان، يقول قد حكم الله عز وجل عليهم بالكفر. فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، من عمل ببعض الكتاب وأبى أن يعمل بالبعض أو جحد البعض أو بدله وتركه وراءه ظهرية ورأى أنه يسعه الخروج عن الكتاب، فهذا ليس بمؤمن بالكتاب. وهذا حاصل في من قالوا أمن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من هذه الأمة، وهذا ميراث خطير في الكفر بالكتب. كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالله سبحانه وتعالى وصف طائفة من المنافقين لأنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه كما فعل اليهود حين أبوا أن ينفذوا أحكام الله عز وجل. وقد نزلت الآيات في من بدل حكم الرجم في التوراة على الزنا بدله إلى الجلد والتحميم لكثرة الزنا فيهم. فأخبر الله عز وجل أنه سيولد من هذه الأمة من يتبع على ذلك ويقبله والعياذ بالله ويرضى بمثل ما رضي به اليهود من التبديل. وهذا سماه الله تحريفا للكلم من بعد مواضعه مع أن الآية نزلت في اليهود، إلا أن الله بدأ بذكر الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وذلك أن خطرهم في الأمة أكبر، وهو كما ذكرنا نوع من الكفر بالكتاب وإن ظل اللفظ موجودا. ولأن أحدا لا يستطيع أن يبدل حروف كلام الله عز وجل في القرآن العظيم، لا يستطيع أن يحرف الكلمة بمعنى تحريف الكتابة كما وقع في الكتب المتقدمة، وإنما يمكن أن يقع التحريف والكفر بآيات الله سبحانه وتعالى والكفر بالكتاب مع بقاء اللفظ ومع بقاء الادعاء بالإيمان بالكتاب. لذلك نقول هذا هو الميراث الخطير الذي ورثه أهل البدع والضلال الذين أبوا تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وحكموا بغير ما أنزل الله واتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولوهم على ما هم عليه. فكان هذا كفرا بالكتاب وإن تسموا باسم الإيمان وإن زعموا تعظيم القرآن وإن زعموا التزامهم بالإسلام، إلا أن هذا الأمر في الحقيقة نوع من الكفر بالكتاب، لأن الله قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فهذا نوع من الكفر موروث في هذه الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشابه من كان قبلهم من اليهود الذين كفروا ببعض الكتاب. ولا شك أن أن هذا يفتح لنا بيان أبواب خطيرة في هذا الباب، أعني أن يقر الإنسان باللفظ ويعزل الكتاب عن الحكم مع أن الله أنزله ليحكم بين الناس، كما قال عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بما أنزله عز وجل في فيه، فمن يأبى أن يحكم الشرع الذي أنزله الله في الكتاب وإن زعم أنه يؤمن بالكتاب فهذا نوع من أنواع الكفر بالكتاب. الذي يأبى أن يقبل شرع الله عز وجل الذي أنزله في كتابه. وكم من أحكام قطعية ثابتة مجمع عليها ثابتة بنص الكتاب، ومع ذلك فما أكثر من يطعن فيها وما أكثر من يأباها ويرفضها. فهذا وإن أقر بها بلسانه أو بحروفها فليس بمؤمن بها، لابد في الإيمان من تصديق وانقياد وقبول. من لم يقبل الكتاب لم يؤمن بالكتاب، من لم يحكم الكتاب إجمالا أو تفصيلا، أعني في الإجمال أن من الناس من يقول هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلح لهذا الزمان، وهذا من الكفر البواح الذي لا خفاء فيه. وهناك من تكلم وهو قدوة العلمانيين جميعا في عالمنا المعاصر حين قال أتاتورك كيف نبني دولتنا الحديثة على كتاب يبحث في التين والزيتون. وممن تجرأ كثيرون تجرأوا حتى قالوا أن القرآن يجب إعادة النظر في آياته، وهذا من الكفر البواح. وإن ظلوا ينتسبون إلى الدين ويقولون بل نحن نقر ونؤمن بالقرآن ولكن كذا وكذا، يحاولون تمييع المسألة. فكما ذكرنا هذا نوع من الكفر بالكتاب. هؤلاء العلمانيون الذين يريدون عزل الكتاب إجمالا، هؤلاء كفروا بالكتاب. وأما تفصيلا فأعني بذلك أن هناك من لا تعجبه بعض أحكام الكتاب، فهو يقبل أحكام الكتاب على سبيل المثال في الأخلاق أو في العبادات، وأما ما كان من أمور العقائد أو ما كان من أمور الأحكام التفصيلية فقد يقبل بعضها ويأبى بعضها. فهذا إذا علم كتاب الله عز وجل وما نزل فيه فأبى أن يحكمه في هذه المسألة بخصوصها، لم يكن مؤمنا ولم يكن مسلما في الحقيقة، إنما هو بين النفاق والكفر والعياذ بالله من ذلك. حتى ولو كان يقبله إجمالا لكن في مسألة ما علم حكم الكتاب فيها فأبى أن يقبله، رفض أن يطبقه ويعمل به، وقال هذا يؤدي إلى خراب دنيانا، هذا يؤدي إلى مفاسد، نعوذ بالله، كلام الله تطبيقه لا يمكن أن يأتي بفساد، بل هو الصلاح بعينه. لذلك نقول إن أنواع الكفر بالكتاب موجودة، وإن في أناس بين المنافقين وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام ويزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن العظيم. لذلك نقول هذا من الكفر بالكتب الذي ورث عن أهل الكتاب والعياذ بالله من ذلك، كما أنه ورث عمن أبى قبول القرآن ممن كان من المشركين الذين أنكروا نزول شيء على بشر، نسأل الله العافية. الواجب في الإيمان بالكتب في معالجة أو في مقاومة ومجاهدة هذا الكفر أن نعظم كتاب الله ونصدق بكل ما فيه ونلتزم بكل ما فيه من الشرائع. لابد من تصديق ولابد من التزام ولابد من أن نسعى لإعلاء كلمة الله، وكلمة الله هي مقصود هنا في كده التي شرع بها شرائعه، فهو شرعه سبحانه وتعالى. لابد أن نسعى لإعلاء كلمة الله عز وجل وأن نؤمن بالكتاب كله. وأصبح في زماننا من يجعل من آمن بشيء من الكتاب ولو كفر بمئة، يعني لو آمن بمسألة وكفر بمئة مسألة، يقولون لا يكفر إلا إذا ترك الكتاب كله. وعجبا، هل كان هذا عند المشركين؟ المشركون كان عندهم من الإقرار ببعض ما تضمنه الكتاب من أن الله خالق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون خلقهن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. أفكان ذلك إيمانا مقبولا؟ نعوذ بالله من هذا. لذلك نقول لابد أن يعني يكون هناك تصديق للخبر والتزام بالأمر واجتناب للنهي وقبول للحكم وتحكيم للكتاب في مواطن النزاع، وهذا الذي يتحقق به الإيمان بالكتاب العظيم، والله أعلم وأعلم. قال في المسألة السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فالإعراض عما أنزله الله عز وجل من الآيات إعراضا كليا يقتضي كفر من فعل ذلك، لأنه لا أظلم منه. ولذا عد الشيخ الإمام رحمه الله في نواقض لا إله إلا الله الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. هذا الإعراض الكلي، الإعراض بأن يبلغه الدين، تبلغه الآيات، فيأبى أن يتفكر فيها ويأبى أن يتفهمها ويتعلمها، يصم أذنه عنها، يضعون أصابعهم في آذانهم، يستغشون ثيابهم. هؤلاء قد قامت عليهم الحجة، ولا ينفعهم إعراضهم بأنهم كانوا يجهلون هذه الأمور، طالما أنه جهل ناشئ عن إعراض عن آيات الله، عما أنزله الله، عما جاء عن الله، فهذا الجهل ليس يعذر صاحبه طالما كان متمكنا من العلم وتركه معرضا عنه بعد أن بين له، لكنه لم يفهمه لأنه لا يريد أن يتفهم، كما قال الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فوصل إعراضهم إلى أنهم وإن استمعوا القرآن قلوبهم معرضة، لم يفهموا شيئا. والعبرة بالسماع وسلامة الآلة، وأنه باللسان الذي يتكلمون به ليبين لهم، فإذا أعرضوا بعد ذلك عن فهمه وعن الإيمان به، فإنهم والعياذ بالله يكونون كفارا، ولا ينفعهم أنهم جهلوا. الجهل الذي نتكلم عنه دائما في قضية العذر هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، أما الجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة بعد قيامها لذا لم يفهمها لأنه معرض، فلا عذر لصاحبه. وقد قال سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فتبين بذلك أن الكفار لا يعلمون. وكذلك قال الله عن المنافقين: ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال: ولكن المنافقين لا يعلمون. فليس عدم العلم دائما بعذر، إلا ما كان ناشئا عن عدم بلوغ الآيات، عدم بلوغ الحجج. أما ما بلغته الحجج والآيات فأعرض عنها، فلذلك لم يفهمها، فهو متواعد على جهله الذي تسبب فيه. فهذا الإعراض عما جاء عن الله وقع كما ذكرنا من المشركين عباد الأوثان الذين كانوا يعرضون عن القرآن إعراضا تاما، ولا يريدون سماعه ولا يقبلونه، إلى أن تاب الله على من تاب منهم فأقبل إلى القرآن. وكما ذكرنا إعراض أهل الكتاب عما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من هذا الإعراض، إعراض بالكلية. وهذا ينطبق على من أعرض عن حجة أقيمت عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه وإن كان لا يفهم لكن بعد قيام الحجة التي يفهمها مثله مسؤول عن قوله وفعله واعتقاده. لذلك نقول: فرق بين فهم الحجة وبين قيام الحجة. العبرة أن يبتبين الحجة باللسان الذي يتكلم به الإنسان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أما أنه بعد البيان يقع الفهم فقد قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سمع الفهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا نوع من الإعراض حتى في بعد حصول الفهم، والذي ذكر الله عز وجل. وهناك قبله إعراض لأنهم لم يفهموا ولم يكن ذلك عذرا لهم. لذلك نقول: الإعراض الذي هو كفر إعراض بالكلية عن دين الله عز وجل، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يلتفت إليه، كإعراض اليهود والنصارى المقلدين لكبرائهم وسادتهم، وإعراض المشركين عن القرآن كذلك تقليدا للآباء والأجداد، وكإعراض قوم نوح عما أوحاه الله عز وجل إليه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ليس هذا الإعراض عذرا، وليس الجهل الناشئ عنه عذرا، وليس عدم الفهم الناشئ عنه عذرا، طالما قد بين لهم بلسانهم. وإنما يكون عذرا لمن لم يبين له، لمن لم تأتيه آية الله. هذا الإعراض بالكلية عن الدين، والإعراض عن الكتاب وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. نوع ثان في مسألة تفصيلية تأتيه الحجة البينة، يبين له بالتفصيل في مسألة خالف فيها ما جاء عن الرسول، فيظل على معتقده وتقليده لسادته وكبرائه في هذه المسألة، لأنه لا يحسن الظن بمن بلغه إياها، ويظنه من الجهال، أو يظنه من الخوارج، أو من المتعصبين، أو من المتشددين، أو غير ذلك مما يلهيه الهوى والشيطان عن النظر في الدليل. والمسألة تكون مما يكفر فيه، لأنها من القواطع في دين الله عز وجل. مثل على سبيل المثال، من يعتقد أن الكون أقطابا يدعون من دون الله عز وجل من أولياء الله الصالحين، أو من أهل البيت، ممن يدبرون الكون من دون الله أو مع الله أو بإذن من الله، حتى لو اعتقد ذلك فهو يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. فإذا تليت عليه الآيات قال: أنت أعلم أم الشيخ الفلاني؟ إمامنا لم يكن يقول ذلك، ولا يلتفت أصلا إلى حجة، ولا ينتبه إلى تدبر، ولا يفهم، وهو يظن نفسه على الحق والدين، ويظن نفسه أفضل من هؤلاء المحجوبين. وما أكثر من تقام عليه الحجج من أهل البدع وهو لا يلتفت إليها معرضا والعياذ بالله. وكما ذكرنا، يكون الاعتقاد الذي يعتقده يتضمن التكذيب بالقرآن، تتلى عليه آيات الله عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، تجده لا يلتفت. يقول: محجوبون هؤلاء الذين لا يعرفون حقيقة الأولياء. يقولون هؤلاء العلماء الأفاضل يقولون بالأقطاب والأولياء والنجباء، ومع ذلك هؤلاء الخوارج يكفروننا على ذلك دون حجة، وإنما لأجل التقليد. مثال آخر، نقول: الذين يسوون بين الملل ويرون أن أهل الملل كلهم يصلون إلى الله عز وجل، وأن الإسلام واليهودية والنصرانية وغيرها من الملل كلها مقبولة عند الله ولو عبدوا غير الله، فمنهم من يقرر صحة عبادتهم لله نظرا إلى القدر، ومنهم من يصحح عبادتهم بغير الله نظرا إلى وحدة الوجود، وأن المعبود واحد في الحقيقة، وأن الناس إنما قصدوا أن يعبدوا إلها واحدا، وإن تعددت صوره وأشكاله، وإن بدا في صورة التعدد، ولكن الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. وما أكثر ما ينتشر هذا في الصوفية وغيرهم وطوائف الباطنية بأسرهم، يعتقدون هذا الاعتقاد الكفري والعياذ بالله. ومنهم من يجوز عبادة غير الله من باب السماحة بزعمهم، وهذا المنتشر في زماننا، أن الإسلام يتسم بالسماحة، فكل الأديان إذن لا بأس بها ولا اعتراض ولا تكفير، كأن هذا اللفظ وهو لفظ الكفر لفظ لا يجوز أن يستعمل في حق أحد. وكم قامت قيامتهم أو قائمتهم عندما يقال مثلا عن اليهود والنصارى كفار، وربما اتهموا من قال ذلك بأنه قد ارتكب جريمة. وقد حكيت لكم أن من الناس من كان يقال له في بعض القضايا إنك متهم بتكفير أهل الملتين اليهود والنصارى، هكذا صراحة، وتتلى عليهم آيات الله بالليل والنهار، ومنهم من يبلغها للناس ويفسرها ويكتب في تفسيرها، ثم إذا قيل له أنت كتبت وقلت لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح مريم، كتبت تفسيرها، فيقول هذه نزلت في الذين كانوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن فهم يقولون باسم الإله الواحد والعياذ بالله، وهذا والله إعراض ولو كان في مسألة واحدة، طالما كان يعلم الآيات ويعرف قول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويعلم أنهم يقولون أن المسيح هو الله وأنهم يعبدون المسيح من دون الله ومع الله عز وجل، ويقولون إن الله ثلاثة أقانيم، ويعرف أنهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم ويكذبون القرآن العظيم، ومع ذلك يقولهم مؤمنون، ونرجو أن يجمعنا الله يوم القيامة معا في الجنة، والأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، ويربط على كتف أحد هؤلاء الطواغيت الكفار والعياذ بالله، وهذا إعراض عن حجج الله عز وجل والعياذ بالله وعن آياته، يذكر بآيات الله فيصر معرضا على ذلك، هذا من الإعراض الذي هو كفر نعوذ بالله من ذلك، ولو كان يظن نفسه على الحق والهدى. كما ذكرت الأنواع كثيرة في من يتكلم في تسوية الملل أو في جواز دعاء وعبادة وصرف العبادات لغير الله أو في استباحة المحرمات والعياذ بالله واستجازة مخالفة دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى، وارى نفسه محقا نعوذ بالله من ذلك، هذا معرض عن دين الله عز وجل. كما ذكرت هناك من يعرض بالكلية كمقلدي اليهود والنصارى وأهل الملل، لم يبحثوا عن دين الإسلام ولا عن أدلة صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، رضوا بتقليد الكبراء والسادة في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وترك دين الإسلام، فهذا إعراض كفر نكرة. وهناك من يعرض في مسألة تأتيه الآيات فيكذب بها أو يعرض عنها ويظن نفسه على الحق في ذلك ونعوذ بالله، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هناك نوع آخر من الإعراض دون ذلك، وهو أن لا يتعلم بعض مسائل الدين التي وجبت عليه، فله نصيب من الإعراض ويعرض الله عز وجل عنه، لكنه لم يعرض عن الدين بالكلية ولم يرتكب كفرا ولم تتلى عليه الآيات لكنه لم يتعلمها. الآية إنما حكمت بأن أظلم الخلق هو الذي ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أو ثم أعرض عنها، أما من لم يذكر بآيات الله فلا يزال قد يكون مقصرا في طلب العلم وقد لا يكون مقصرا، لكن نحن نتكلم عن المعرض الذي قد كان يمكنه أن يتعلم فلم يتعلم، ولكن لم تبلغه الآيات ولم تبلغه الحجج، يأثم بترك ما وجب عليه ولا يخرج من الملة بالكلية. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة النفر الذين دخلوا إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فلم يجد فرجة فجلس خلفه، وأما الثالث فانصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذا نوع من الإعراض، وقد أعرض الله عنه ولم يكن ذلك الرجل كافرا إذ ترك مجلس العلم الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وكم من مقصر في طلب هذه الفريضة، قال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكن لا يلزم ممن أعرض عن هذا الفرض الواجب أن يكون كافرا بكل مسألة جهلها، تقصيره لا يلزم منه مع كونه متمكنا، لو سأل لوصل لكن لم يذكر بالآيات، لم يعلم بهذه الآيات التي من بلغته كان كافرا. الحجة التي يكفر منكرها إذا لم تبلغ إنسانا، هذه الحجة الرسالية التي يكفر منكرها إذا لم تبلغ إنسانا فظل على جهله، فهذا جهل ناشئ عن عدم بلاغ، وإن كان فيه قدر من الإعراض لكن ليس بالإعراض الذي يخرجه من الملة. نحب أن نبين هذا لأن كثيرا من الناس يجعل كل من أعرض عن طلب العلم كافرا إذا جهل أمرا من أمور الدين، أو بعضهم يجعله من أمور الاعتقاد، وإن كان الأمر متفاوتا فلا بد أن نعلم أنواع الإعراض. قد ذكرنا إعراضا ذمه النبي عليه الصلاة والسلام وسماه إعراضا ولم يحكم على صاحبه بالكفر بل تركه وظل يعيش في المجتمع المسلم مذموما على تقصيره في طلب العلم. وقد قال سبحانه وتعالى عمن أعرض عن قول الحق في شهادته، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإن تلوا أو تعرضوا، فهذا نوع إعراض، أن يسكت عن قول الحق وعن العدل الواجب الذي يعلمه ويترك الباطل ينتشر، وهو نوع من الإعراض الذي هو معصية. والواجب أن يقول الحق الذي يعلمه من دين الله سبحانه وتعالى، وهذا يحصل من الذين الشهود ومن الحكام ومن القضاء ومن الدعاء، فإن البعض قد يعرض عن مسائل من الدين لا يتكلم فيها، وهي مما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها لا ترضي السادة والكبراء ونعوذ بالله، ولأنها أحيانا لا ترضي الكفار، والكفار يراعي خاطرهم أكثر مما يراعي رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا كما ذكرنا نوع من الإعراض، لكن متى يكون كفرا؟ من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إما إعراضا كليا إجماليا ترك الدين بالكلية وهو يرى نفسه الحق، أو أنه أقيمت عليه الحجة بالآيات البينات والحجج الواضحات فأعرض عن فهمها وأعرض عن سماعها، لأنه كما ذكرنا يظن قائلها ليس أهلا لذلك، ولا اعتبار لمثل هذا الأمر. كثير من الناس يخطئ في مسألة العذر بعدم البلاغ، ويظن أنه لا بد وأن يكون المبلغ مقبولا عند المبلغ، وأنه يكون عالما في ظنه، فإذا لم يظنه عالما لم تكن الحجة قد قامت، وهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. العبرة بأن يكون البيان قد حصل، ذكر أي من ذكره. لو أن إنسانا على سبيل المثال ممن يقول بمساواة الملل وسمع من مذياع الذي حكمه عند الفقهاء المتأخرين في حكم الببغاء، ليس حكمه أنه مما مثلا تصح إمامته، لو شغلت مذياعا على قراءة لم يكن هذا المذياع كافيا في أن تكون مأموما، لا يصح أن يكون إماما. نقول تليت عليه فسمعها، فسمع قول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقل منه، قد قامت عليه الحج، وإن كنت أنا لا أعلم أنه قامت أم لم تقم، ويمكنني أن في بعض المسائل أن أتوقف عن الحكم بتكفيره أني لا أستطيع أن أجزم بأنه قد بلغته الحجة، قد أقيمت عليه، قد أزيلت الشبهة أم لا، لكن هو عند الله عز وجل قد قامت عليه، قد بين له بلسان قومه وهو معرض عنها لا يريد أن يفهمها، قد قامت عليه الحجة. لذلك نقول ذكر. أكونه يتهم المبلغ بأنه مقصر أو متطرف أو إرهابي أو خوارج، لا عبرة بمثل هذا الظن. فكم كان المشركون يتهمون الرسول والرسل جميعا بأنهم كاهن ساحر مجنون، ما يعد ذلك. كانوا يقولون نقبل هذا الكلام لو صدر من الكبار، ولولا نزل، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا إعراض، لا يكون هذا عذرا عند الله سبحانه وتعالى. الخلل في هذا الباب خطير، والخطر الكبير ليس في يعني هذه الدنيا. الخطر الكبير أن أناسا كثيرين قد وقعوا في النفاق الأكبر وأحيانا الكفر الأكبر وهم عندنا لا نحكم عليهم بذلك لأننا لا ندري أقامت عليهم الحدة أم لا، وتكون الحدة قد قامت فما ينفعهم أننا نحكم بإسلامهم وهم عند الله عز وجل من في الدرك الأسفل من النار وهم عند الله من الكافرين. قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أناس ورثهم وورث منهم وأثبت أنكحتهم وصلى على عليهم، وقد قال الله عز وجل وممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هناك طوائف من المنافقين لم يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم ينفعهم عند الله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن ترد لهم نصير. إذن لا ينفعهم أننا نعاملهم كمسلمين وهم عند الله عز وجل من الكافرين، فهذا هو الخطر الكبير. لذلك الإعراض عن دين الله عز وجل هو طبعا بلا شك الإعراض الجزئي الذي يعني ينشأ عن تقصير في طلب العلم خطر كبير جدا وإن لم يكن كفرا، ويؤدي غالبا إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه بالتدريج يعرض ويعرض ويعرض حتى تقوم عليه الحجة في مرة من المرات ويفهمها أو تكون مبينة له بلسان قومه فيستمر على الإعراض ويكون قد انتقل إلى الجانب الآخر وهو لا يدري ولا يشعر ويرى نفسه محقا، كما رأى الأحبار والرهبان الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم أنهم محقين، وكما رأى أبو جهل الذي قال اللهم من كان أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة ولا يذب الله، يعني اقتله هذا الصباح واجعل حينه الآن حتى تنتهي حياته. ده حاجة عجيبة جدا. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ليه؟ لأن الرسول مش مقبول عنده، عايزين واحد تاني، نعوذ بالله من ذلك. فهذا الإعراض عن دين الله عز وجل خطر عظيم وخطر كبير، لكن لا تجعل أن من لم يحضر الدرس فهو كافر، من لم يقرأ الكتاب الذي ألفناه فهو كافر، هذا خلل كبير جدا وأمر فعلا عظيم بين طرفين ووسط، الوسط الحق بين طرفين غالي ومفرط ومقصر، ولا يصح أن نسوي بين الناس ولا أن لا نفرط ولا يجوز أن نفرط ونغالي في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويكون نحب أرضه. حكم أنكر متواترا، هذا المتواتر على شرطه عند أهل العلم، أعني أنه في كل طبقة من طبقاته نقلته كافة عن كافة، ولا فمن كف من كان فهذا في الحقيقة يكون معلوما الدين بالضرورة فيكون كافرا والعياذ بالله. وأما من كان متواترا عند أهل العلم وليس عند العامة فهذا إذا كان لم يبلغه بلغ وبين له رحمه الله، فإذا أصر بعد البلاغ والبيان كان كافرا، أما قبل ذلك فلا يكفر. من أنكر إجماعا معلوما عند أهل العلم كميراث الجدة هل يكفر بعد إقامة الحجة؟ إذا كانت الحجج الثابتة بذلك قطعية، بمعنى أن يكون الإجماع الذي ينقل إليه بحيث يعرف كونه قطعيا والله أعلم وأعلم، وإلا فمثل هذا الأمر قد يخطئ في مثل هذه المسائل بعض لم ينتسب حتى إلى العلم والدين. فلأجل ذلك نقول هو في الحقيقة لو قامت الحجة بسنين التي يكفر منكرها من الأدلة القطعية كفر، لكن هناك إجماعات هي في الحقيقة إجماعات ولكن قد يشكك البعض فيها، خصوصا في زماننا المعاصر الذي انتشر حتى في وسط بعض المشايخ وطلاب العلم الكلمات التي تقدح في الإجماع ويقول من أدراك لعل الناس اختلفوا، وهذا وقع من بعض الفضلاء في بعض مسائل منقول إجماعا عند المتقدمين ونقلها غير واحد ولكنه إجماع منقول من أحد ليس متواترا، فهذا يلزم بخطأه، وكونه مبتدعا يعني أقرب إلى الوصف، يعني إذا أنكر إجماعا قد بين له ووضح له أنه إجماع فعلا. وأما تكفيره فحين يصل الأمر إلى حد القطع بذلك، والله أعلم. أما الإجماع الظني فلا يكفر، هو كالحديث المختلف في صحته. الإجماع القطعي كالحديث المتفق عليه في أن منكره مبتدعا، وينظر في تكفيره بعد يعني إقامة توصيل درجة القطع عند الدليل عنده لدرجة القطع، إن المطلوب إن هو عنده ده دليل هو مرجوح وهو قطعي، أي نوصله إلى دليل يعني ظني ثم إلى دليل قطعي في حقه هو، فعند ذلك قد يكفر. أما الإجماع الظني فهو مثل الحديث المختلف فيه، إذا صححه بعض العلماء وخالفهم البعض الآخر، إلا أن الحديث الصحيح في ذاته كان من خالفه محدودا مخطئا وإن لم يكن مبتدعا، وكذا الأحاديث المتلقى بالقبول كما ذكرنا. هل يجوز السجود على جزء من غطاء الرأس قد غطى جزء من الجبهة؟ نعم، قياسا على الركبتين والرجلين، لأنه يصلي في الخف وفي الجورب والنعل، وكذلك على القف على اليدين إذا كان فيهما قفاز بالنسبة للنساء. فما لا دليل على أن الشيء اليسير الذي لا يؤدي إلى المنع من السجود من وصف السجود يمنع يبطل الصلاة، لا دليل أنه يبطل الصلاة. يوم العيد سيكون يوم الجمعة، هل يدوس صلاة الجمعة ظهرا وعدم فتوح خطبة الجمعة؟ ثبت الحديث الصحيح بذلك من حديث زيد بن أرقم أنه شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم العيد في يوم الجمعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن لا يشهد الجمعة فلا حرج أو لا بأس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمع قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن أحب أن لا يشهد الجمعة فلا بأس، أو نحو ذلك أنا أذكره بالمعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا مجمعون. فمن كان يريد أن لا يصلي الجمعة وأن يجعلها يصليها ظهرا فنعم. أما القول بأنها لا تصلى أصلا فهذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، والنافلة لا تقوم مقام الفريضة، إلا على مذهب بعض الحنابلة ممن يجعل وقت الجمعة من أول النهار من وقت الضحى، ويكون المصلي قد نوى بصلاة العيد أنها جمعة أيضا فنواها عن الفريضة، فهذا يمكن توجيهه مع كونه ضعيفا، والصحيح أن وقت الجمعة بعد الزوال، لكن المسألة في هذا تكون جديد. أما من يقول بأنه يصلي العيد فقط بلا نية الفريضة عن الظهر أو الجمعة التي وجبت، وأنه يصلي في هذا اليوم أربع فرائض فقط، فقول باطل لا شك فيه. نذر صوم شهر كامل، قلت: نذرت صوم شهر 30 يوما متصلا ما لم أكن مريضا أو صدف العيد، هل يجوز لي أن أفطر أيام التشريق؟ الصحيح أنه يلزمه أن يفطر، لأن أيام التشريق لن يرخص في صيامها إلا لمن لم يرد الهدي، فلا تصام عن النذر، والله أعلى وأعلم. فالظاهر أنه قال أو صادف العيد فأيام التشريق أيام عيد طالما نوى ذلك أو قال ذلك في النذر، وربنا يهديها أنه يشدد على نفسه ما لم يلزم به. تصوير الكتب الجماعية أو الكتب الشرعية لنفسه خاصة لا للتجارة ولا الطبع وللبيع لا أعلم حرجا في ذلك نهائيا، هذا مثل نفس الكتاب باليد، المشكلة في الطبع والتصوير المقابل للطبع، أعني أن يصور بكميات كبيرة ليتربح، فهذا الذي فيه نظر. النشر على النت ليس كفضل الكتب، الله أعلم، لأن الكتاب القراءة على النت ليست كالإيه؟ كالقراءة من الكتاب، وتملك الكتاب ليس كتملك الاسطوانة، لكن يعني ينظر فيها إذا تغيرت الأحوال والله أعلم. أما من يصورها ليتجر فيها فمنها إذا كانت من الكتب دي مؤلفة من مسلمين أو من كفار معاهدين، هل تجب الصلاة على الكفار؟ صلاة الفرائض يعني هم تجب عليهم، بمعنى أنهم يعذبون عليها يوم القيامة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فهم مخاطبون بهذا الاعتبار، وهم مخاطبون بفروع الشريعة بشروطها، كما أنك مخاطب بالصلاة وأنت محدث. كيف تصلي وأنت محدث؟ تتوضأ ثم تصلي. فكذلك الكافر مخاطب بالصلاة بأن يسلم ويتوضأ ويصلي أو يغتسل ويصلي. يعاقبون على ترك الزكاة ومنع الزكاة ومن القيامة عقابا زائدا على كفرهم. نعم، كحل الذي في العطور كحل نجس، إلا ما إذا كان كحل ميثيلي أو بروبايل. الكحول الإيثيلي المستخدم عامة في الكحول في العطور الكحولية هو الأكثر استخداما، وهو سبب إسكار الخمر، فهو خمر، فهو نجس عند أئمة أهل العلم، بل نقل الإجماع على نجاستها. لذلك نقول أن لا يجوز استخدامه في الثوب ولا في الملابس، ولا بد أن يغسل. الكحول الميثيلي مضر بالجلد، ومن أسباب مرض السرطان إذا كثر استخدامه، فينصح بعدم استخدامه، ولا يجوز بيعه دون بيان للناس أن هذا يضر. والبروبايل قريب منه بس أقل ضررا. دخلت على مجموعة المسلمين معهم نصراني، ألقيت عليهم السلام. نعم أحسنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على مجلس فيه أخلاط من المسلمين وأهل الكتاب والمشركين فسلم عليهم. كيف رق القلب بكثرة الذكر والعبادة الحاضر فيها خشوع؟ الله المستعان. كثرة الفكر في أسماء الله الحسنى ونعمه وآلائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.